السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم من خلال هذه القناة المباركة، أرحب بكم كثيرا كثيرا. وها نحن نلتقي مع لقائنا الثالث من حلقات ولا تقربوا. هذه الحلقات التي نتناول فيها المناهي الشرعية، كل ما نهى الله عنه وكل ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقربوا. وكنا قد تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن أعظم ما نهى الله عنه، ألا وهو الشرك بالله تعالى، وبينا مضار ومفاسد الشرك على العبد في الدنيا والآخرة، ثم وقفنا مع الأسباب الكثيرة التي أخرجت الناس من النور إلى الظلمات، ومن طهر الشرك عفوا ومن طهر التوحيد إلى دنس ورجس الشرك عياذا بالله تعالى. وفي هذه الليلة المباركة نحن على موعد مع أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث كثيرة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وزاد مسلم: ولا نوء، ولا غول. عقائد فاسدة كانت تعشش في عقول العرب قبل الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لينظف عقول وقلوب العرب بل والعالمين من هذه الأوهام والخيالات والمعتقدات الفاسدة، فقال: لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول. إخوتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن حضيض الكفر ونجس الشرك إلى علياء التوحيد وإلى نقاء وطهر الإيمان. الدنيا كانت قبل بعثة النبي غابة كأن عليها جنابة، كانت الدنيا قبل بعثته في مأتم تشكو وتتألم، حتى بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. أنعم الله تعالى على الخلق بالرحمة المهداة والنعمة المزداة، بالبشير النذير، بالسراج المنير، بمحمد صلى الله عليه وسلم. جاء على حين فترة من الرسل، فوجد الناس منهم من يعبد البشر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد البقرة، ومنهم من لا دين له أصلا، يقول: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وجد العرب في الجزيرة يأكلون الميتة، يشربون الدم، يئدون البنات، يحلون الحرام ويحرمون الحلال. ومع كل هذه الضلالات التي عششت في عقول وقلوب العرب قبل الإسلام، كانت عندهم مع هذا الركام من الباطل، كانت عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فهم يعظمون البيت ويحجون إليه ويعتمرون، ولكنهم أدخلوا أباطيل كثيرة في هذه الشرائع، فإذا أراد الواحد منهم أن يلبي قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. عجيب، هم يوحدون في أول التلبية ثم يشركون في آخر التلبية، وفيهم نزل قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا ذكره ابن كثير في تفسيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح كان إذا سمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال قد يعني كفاية لحد هنا وانتوا حلوين موحدين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، النبي يقول قد حسبكم حسبكم. عندهم بقايا من دين إبراهيم، يعظمون البيت ويطوفون بالبيت، لكن منهم من كان يطوف بالكعبة وهو عريان، رجال ونساء، بعضهم كان يطوف عريانا إلا من خرقة بسيطة تستر ما يقبح كشفه. وكانت لهم فلسفة عجيبة أوي، يقول لك كيف أطوف بالبيت في ثياب عصيت الله فيها؟ يا سيدي ما تشتري جلابية جديدة لم تعص ربك فيها. لا، ويقولوا الشعر وهم بيطوفوا عرايا، تقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وفيهم أنزل الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان حجهم ما هو إلا مكاء وتصدي، يسفقوا ويصفروا، وما بيحجوا يسقفوا ويصفروا. وكان أحدهم إذا أراد الحج أو العمرة نقب في ظهر بيته نقبا يخرج منه ويرجع منه، ما يطلعش من باب البيت، يهد في ظهر البيت مكان يطلع منه ويرجع منه. ليه يا عم كده؟ ولا كيف أخرج للحج لتكفير الذنوب من الباب الذي أدخل منه وأخرج منه وأنا غارق في المعاصي؟ وفي ذلك أنزل الله تعالى ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كان العرب في الماضي كانت لهم ظنون كثيرة خاطئة واعتقادات كثيرة فاسدة، من هذه الاعتقادات التشاؤم. ولذلك احنا الحلقة النهاردة عنوانها دعوة للتفاؤل. كانت من ضمن المعتقدات الفاسدة عند العرب قبل الإسلام التشاؤم، فجاء النبي ليصحح المفاهيم وليعدل المسار وليأخذ بأيديهم إلى الحنيفية النقية السمحة. فقال فيما رواه الشيخان لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. لا عدوى، ما هي العدوى؟ وكيف يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا عدوى وهو الذي قال فيما رواه مسلم لا يورد ممرض على مصح، أي حتى لا تنتقل العدوى؟ وكيف يقول لا عدوى وهو الذي قال فيما رواه أحمد والبخاري تعليقا بصيغة الجزم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ الله، ما هي العدوى؟ العدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح السليم. وكما أن هناك أمراض حسية تنتقل من السليم، تنتقل من المريض إلى الصحيح، برضو في أمراض أخلاقية معدية. واحد عفيف لصاحب إنسان فاجر زاني أكيد هيمرض بمرض الزنا. أولم يقل رسولنا فيما رواه أبو داود والترمذي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ أولم يقل العرب في حكمهم الصاحب ساحب؟ الأمراض الأخلاقية برضه معدية. صاحب الأخيار، ابتعد عن صحبة الفجار حتى تنجو. العدوى إذن هي انتقال المرض من المريض إلى السليم. طيب كيف يقول رسولنا مرة في الحديث الصحيح لا عدوى، ويقول أخرى في الحديث الصحيح لا يورد ممرض على مصح، ويقول ثالثة في الحديث الصحيح فر من المجزوم، فرارك من الأسد؟ قال أهل العلم حديث لا عدوى نسخ بحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد. هذا نسخ العمل بالأول، يعني النبي قال أولا لا عدوى ثم قال بعده لا هناك عدوى، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح. والصحيح عدم القول بالنسخ، لا الحديث غير منسوخ. ليه مش منسوخ؟ لأن عشان أهل العلم يقولوا هذا الحديث نسخ هذا الحديث لابد من معرفة التاريخ، ده اتقال إمتى وده اتقال إمتى، والتاريخ هنا مجهول. وعشان يقولوا بالنسخ يبقى تعذر عليهم أن يجمعوا بين الحديثين، وفي جمع بين الحديثين يطير هذه الشبهة في الهواء. لا عدوى يعني ما فيش عدوى؟ لا، نعم هناك عدوى، ولكنها لا تقع إلا بقدر من؟ إلا بقدر الله. فالعدوى ليست هي العلة الفاعلة، مش المرض هو الذي انتقل من سين إلى صاد، هو العلة الفاعلة. المرض جندي من جنود الله، هو الذي يحركه متى شاء ويسكنه متى شاء ويبتلي به من شاء ويأمره أن ينسحب عمن شاء، ومع ذلك فنحن مأمورون أن نتحاشى العدوى، مأمورون أن نأخذ بأسباب العافية. أنا هرد عليكم برد النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هو قال لا عدوى وبعدين قال فر من المجزوم، الجمع يكون إيه؟ نعم هناك عدوى لكنها لا تقع إلا بقدر الله. أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب. كأنه عايز يقول للنبي إزاي حضرتك بتقول لا عدوى وإحنا بنشوف قطيع الجمال زي الغزلان كده ما شاء الله عافية، يخش جمل أجرب بعد فترة نلاقي جمالين عشرة يمكن القطيع كله يجي له جرب. النبي رد برد جميل قال له فمن الذي أعدى الأول؟ أول جمل جاله جرب، جاله منين؟ طب الجمل الجربان ده عدى الجمل السليم ده، طب والأولان المرض جاله منين؟ من عند الله. إذن المرض ليس هو العلة الفاعلة، العدوى ليست علة فاعلة، إنما الذي يحركها ويسكنها من؟ الله عز وجل. المرض نزل على الأول بأمر الله وبقدر الله، صح؟ أيوة صح. وكذلك انتقل من الأول إلى الثاني بأمر من؟ بأمر الله وبقدر الله. المرض نفسه ليس هو العلة المسببة، قد يمرضك الله بلا سبب، صح؟ مش ممكن تعي من غير سبب، تبقى متغطي كويس جدا ومحتاج جيدا ومشغل الدفاية وقاعد نايم تحت أربعة الحفة ومع ذلك تصاب بنزلة برد، صح ولا صح؟ ما فيش حد عنده برد قاعد جنبك وانت خدت منه الانفلونزا، ده انت متدفي كويس ولابس تقيل ومتغطي كويس جدا ويجي لك برد، وابن الجيران بيلعب في المطر عريان وبيقول لها يا مطر رخي رخي وما يقولوش برد، مش كده ولا ايه؟ يبقى البيه صاحب العمارة صاحب الفيلا ابنه لابس صوف ومتغطي بالحفين ومشغله الدفاية وما تخرجش في البرد ومقفل الازاز كويس والواد يجي له نازل البرد، وابن البواب بيلعب عريان في المطر والطينة وما يجيلوش برد. الله قد يمرضك بسبب وقد يمرضك بغير سبب. أحيانا بنجد أمراض معدية تدخل في البيت الواحد فيمرض بعضهم ولا يمرض بعضهم. الجدري، الحصبة، مرض معدي، تخش على البيت لا الواد خد الحصبة من أخوه، والواد خد الحصبة من أخيه، والواد ما جالوش حاجة، مع أنهم عايشين في بيت واحد وبيأكلوا في أطباق واحدة. من الذي أعدى الأول المرض؟ لا، بقدر الله. من الذي سلم الثاني؟ الله. إذا لا عدوى بذاتها، إنما تتحرك بقدر من يا عباد الله؟ بقدر الله. ومع ذلك نحن مأمورون أن نأخذ بأسباب العافية. لا عدوى يعني إلا بقدر الله. ولا طيرة، ولا طيرة. ما هي الطيرة؟ التشاؤم. لماذا سمى النبي التشاؤم طيرة؟ لأن العربي كان إذا أراد أن يسافر، أن يخرج للتجارة، يزجر الطير، يجري في وسط مجموعة الطيور، لو طارت يمينا يتفائل، طارت يسارا يتشاءم. عايز يتجوز، يجري في وسط مجموعة الطيور، طارت يمينا يقولك اللهم صل على النبي جواز عسل، تطير شمال يقولك جواز منيلة ابعد يا عم. عرفت ليه النبي سمى التشاؤم طيرة؟ لأن العرب كانوا يزجرون الطير ويتفاءلون به أو يتشاءمون به، فقال النبي ولا طيرة. وكانوا أيضا إذا أرادوا تجارة أو زواج أو تحيروا في أمر استقسموا بالأزلام. العرب يروح عند الكاهن، الكاهن عنده قدح قباية فيها ثلاث أسهم، سهم مكتوب عليه افعل، سهم مكتوب عليه لا تفعل، وسهم غلف. الله يا عم الكاهن، أنا عايز أتجوز فلانة بنت فلان، اسأل لي كده الآلهة رأيها إيه؟ يقول له هات الأول جمل، ادفع الأول حاجة، يدفع، يضرب له القدح يقول له اسحب سهم، افعل. الله يا الله، جوازة فل الفل، اتجوزها تمشي على الحيط. اسحب السهم الثاني، لا تفعل، جوازة طين، اوعى. يسحب السهم الثالث مثلا غلف، يقول له لسه الآلهة بتفكر، هات جمل ثاني ويضرب لك الأقداح ثاني. ما هو طول ما في مغفلين النصابين أكيد بخير. طبعا ربنا أبدلنا بهذا الباطل صلاة الاستخارة اللي النبي كان بيعلمها للصحابة كما يحفظهم الصورة من القرآن. متحير في أمر حلال مباح، تفعل أو لا تفعل، تصلي ركعتين بليل أو بنهار، وفي آخر الصلاة تقول اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأستعلمك بعلمك، الحديث الذي رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى لا طيرة، فيش تشاؤم عندنا في الإسلام، لا طيرة. الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. في ناس بتتشائم بأشياء مرئية، وناس بتتشائم من أصوات، وناس بتتشائم من معلومات. تشاؤم بمرئي بمنظر سيء، واحد نازل الشغل لقى حادثة قدام البيت، اتشائمت والله ما رايح، هذه حماقة. لو عاد وقع في الشرك، لأن النبي قال فيما رواه أبو داود الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فالتشاؤم هو التشاؤم بمرئي حادث، لقى واحد أعمى في طريقه، بعض الناس يتشاءم، واحد أعرج يتشاءم، يتشاءم بمرئي أو بمسموع. نعقت البومة، نعب الغراب، نبح الكلب، رايح الشغل سمع واحدة بتدعي على ابنها بتقول له إلهي ما ترجع، مش عليه صدر انقبض، والله ما رايح. الشائم من الصوت لكم مؤوئة وقت، خلاص أم وقع وقت البومة، لعب الغراب، الكلب نبح، شفت قطة صودة، واحدة تقول إلهي ما ترجع، يا عم أنا صدري انقبض، والله ما أنا رايح المشوار ده، أنا بتشائم بصراحة. تشاؤم بمسموع أو بمرئي أو بمعلوم. في ناس بتتشاءم من بعض الشهور، وكان العرب قديما يتشاءمون من شهر صفر. في ناس بتتشاءم من بعض الأيام، يوم الأربع يقول لك يوم الجمعة فيه ساعة نحس. الجمعة فيها ساعة نحس يا مسلمين، ده فيها ساعة إجابة. بس بتشائم من يوم الأربع، بتشائم من الرقم 13، يستضيف ممثل أو مغني أو بتشائم من الرقم 13. تشاؤم بمعلوم، بعض الشهور، بعض الأيام، بعض الساعات، بعض الأرقام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورثنا مع الأسف موروثات باطلة تحتاج إلى سيول من النور حتى تزيح هذا الركام من عقول الناس ومن قلوب الناس. ومن ضمن هذا الركام الباطل التشاؤم. الجمعة فيها ساعة نحس، فلان وشه يقطع الخميرة من البيت نحس. احنا اصطبحنا بوش مين النهاردة نحس. عيني بترف، استر يا رب، ودني متصفر، ربنا يعدي اليوم ده على خير. وقع وقت نعب الغراب شرارة، حاسب من شرارة. العروسة دي لما جت رفض جوزها، أدمها نحس. في الفلاحين يقولوا كده، عروسة أدمها نحس. التشاؤم مرض. المتشائم ده وقع في الشرك، لأن النبي قال الطيرة شرك، وإنسان مريض. ليه التشاؤم شرك؟ لأن المتشائم قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، لأنه تعلق بأمر لا حقيقة له، وهم وخيال. وربنا علمنا في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. المتشائم مريض، أنا مشفق عليه والله، إنسان مريض ينظر للحياة من وراء نظارة سوداء. إنسان قلق تعس كئيب، صدره منقبض على طول، لا يعرف للراحة سبيل ولا يدرك للطمأنينة طريق. بقول لك عايش وبيبص للدنيا من وراء النظارة السوداء. إنما المؤمن متفائل، مهما حلولكت عليه الأحوال متفائل، مهما ظلمت في وجهه الأمور البشر السرور لا يفارق وجهه. المؤمن أوسع الناس أملا، أكثر الناس تفاؤلا، أعظم الناس استبشارا، أبعد الناس عن القنوط واليأس والضجر والتشاؤم. وكيف لا يتفاءل المؤمن وقد وضع أمره كله بين يدي الله؟ أنا مع الله ذو القدرة التي لا تحد، والرحمة التي ليست لها نهاية، والكرم السابغ. أنا مع الله، الكون كله في يدك، من الذرة وإلى المجرة. أنا مع إله يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، بيده الخير. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. طب في واحد بالشكل ده ممكن يتشائم؟ ممكن ييأس؟ ممكن يقنط؟ ممكن يضجر؟ لا. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه، والحديث صحيح صححه الألباني رحمهم الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. النبي كان يتفائل، حب يسمع الكلمة الطيبة. كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. وعنه أيضا، يعني عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن، يستبشر بالاسم الحلو. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رزق بمولودة، قال له النبي: هل سميتها؟ قال: نعم، سميتها عاصية. عاصية، عاصية، قال النبي بل جميلة. رزق علي بولده الأول، قال النبي هل سميته؟ قال نعم سميته حرب. قال بل حسن. الثاني سميته حرب، سيدنا علي فارس مصمم، قال بل حسينا. كانت تعجبه الكلمة الطيبة وكان يحب الاسم الحسن. وإليكم طرفة رواها الإمام مالك في الموطأ وإن كان فيها كلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقى برجل فقال له عمر ما اسمك؟ قال جمرة. واحد يسمي ابنه ولعة، ما اسمك؟ قال جمرة. قال جمرة ابن من؟ قال ابن شهاب، يعني ولعة ابن حريقة. جمرة ابن شهاب. قال أين تسكن؟ قال بالحرقة، حتى الحي اسمه ولعة بالحرقة. قال في أي مكان منها؟ قال بذات لظى. أعوذ بالله، ولعة بن حريقة بن ولعة بن إيه ده؟ قال عمر أدرك بيتك لقد احترق. فالملك بيقول فعلا الرجل عاد إلى بيته فوجد النار قد شبت فيه. يبقى احنا ديننا مش دين تشاؤم، ديننا دين تفاؤل. ولذلك علينا أن نسمي الأولاد بالأسماء الحسنة، بشر، سعد، سعيد، محمد، أحمد، مصطفى، عمر، أسماء حلوة يعني معانيها جميلة، معناه في بشر، معناه في سهولة. النبي التقى بجد سعيد بن المسيب قال ما اسمه؟ قال حزن. حزن يعني خشن غليظ. قال بل سهل. كان بيغير بعض الأسماء، قال بل سهل. قال لا أدع اسم سماني به أبي وسمتني به أمي. قال سعيد حفيده فلم تزل تلك الحزونة فينا إلى الآن. روى أبو داود في سننه والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. طبعا الحريم بيشعنا أن الولد بيتنادي في الآخرة باسم أمه، يقوله تعالى يا حسن يا ابن حسنية. طب ليه ما تناديش باسم الوالد يا حجة؟ تقولك افرض واحدة يا ابن غلطت وهي متجوزة، فعشان ما يحصلش لخبطة، استني بس يا حجة، لخبطة على مين؟ من الذي سيقضي بين العباد في الآخرة؟ هو الواد ده في محكمة زنانيري، ده في محكمة ربنا، وربنا لا يخطئ لا ينسى جل جلال الله. النبي قاله أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. يبقى النبي قال لا طير في التشاؤم، كان مستبشر على طول. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأحمد يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يبقى علينا مهما حلولكت الظروف أن نتفائل ولا نتشاؤم، الأمر بيد الله، نأخذ بكل الأسباب، فإذا حصل ما نرجوه نقول قل إن الفضل بيد الله، اللهم لك الحمد يا رب. وإن حدث ما لا نرجوه بعد بذل الأسباب ما نتعالش، ونعرف إن الخير في كده، ونقول قدر الله وما شاء فعل. ويعجبني أبيات قالها شاعر متفائل، بيقول إيه عم الشاعر المتفائل؟ يقول متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جيادي، متفائل رغم القنوط يحيطنا جمر الصيات وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي، متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد، متفائل يا قومي رغم دموعكم، متفائل يا قوم رغم دموعكم، إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أيضره، يا قومنا سنارة الصياد. فتفائلوا يا عباد الله ولا تشاءموا أبدا. والسؤال ولكن ما هي كفارة التطير؟ الواحد لما يتشاءم من حاجة عشان ما يقعش في الشرك الحل إيه؟ ما هي الكفارة؟ روى الإمام أبو داود والترمذي وصححه الألباني كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، قال ابن مسعود مرفوعا يعني إلى النبي: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، التشاؤم شرك بالله يا أخوانا، شرك. وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. يبقى واحد خارج مشوار، سمع صوت بيتشائم منه، أرى في الجورنال حظك اليوم، خبتك اليوم، برج الطور هو، قال النهارده جاي لك مصيبة، صدر انقبض، تشائم، امتى ما يقعش في الشرك؟ يتوكل على الله ويمضي لما أراد، لو رجع إلى أشرك. ولكن يذهبه الله بالتوكل. ففي كلام ممكن يقوله أخرج الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح صححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا خير إلا خيرك، الخير كله في إيد ربنا، وفي الدعاء الخير كله بيديك. ولا طير إلا طيرك، الطيور ما طارتش شمال أو يمين بمزاجها، ده بأمر من؟ بأمر الله. أوليس الله هو الذي قال في كتابه الكريم: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. أو المراد: ولا طير إلا طيرك، يعني ما يقع للإنسان من أفعال أو أحوال يتشاءم بها، إنما هي بقدر الله، كقوله في كتابه الكريم ردا على الكفار المتشائمين: ألا إنما طائرهم عند الله، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا خرجت اتشائمت من حاجة، امضي وقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهناك حديث آخر عند أبي داود ضعفه الألباني تقول: إذا رأيت ما تكره اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني يا عم الشيخ عايز تقول إيه؟ عايز أقول مفيش تشاؤم، إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة وصححه الألباني ورواه البخاري في الطب ورواه أبو داود، قال: الشؤم في الدار والمرأة والدابة. النبي قال مفيش تشاؤم في أي حاجة إلا في ثلاث حاجات: المرأة والدار والدابة. يبقى في شؤم في هذه الثلاثة؟ قال بعض أهل العلم: نعم، هذا استثناء، مفيش شؤم في أي حاجة إلا في هذه الثلاثة، ده رد. وقال بعضهم: لا لا، مفيش شؤم لا في المرأة ولا في الدار ولا في الدابة. ومن قال بهذا وانتصر له بقوة ستين عائشة. روى أحمد والطحاوي في مشكل الآثار والطبراني وابن خزيمة والحاكم وصححه الألباني عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقال: يا أم المؤمنين، إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله فيقول: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار، فطارت شفقا، اتملأت رعبا، زعلت جدا وقالت: كيف هذا؟ لقد دخل أبو هريرة فسمع آخر الكلام، النبي كان يقول: إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: الشؤم في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هي عايزة تقول إيه؟ إن النبي كان بيتكلم كلام، أبو هريرة دخل ولم يسمع أول الكلام وسمع آخرة. هي لا تكذب أبا هريرة، تقول هو سمع آخر الكلام بس، ما سمعش الكلام من الأول. النبي ده مش من كلامه، ده بيحكي عن العرب وعن حالهم قبل الإسلام. ده رد. طيب في إشكال يعكر على ما ذهبت إليه أمنا عائشة، رواية رواها البخاري في الأدب وأبو داود في السنن، وقال الألباني عنها صحيحة لغيرها. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وأولادنا، ثم تحولنا لأخرى فقل فيها عددنا وقل فيها أولادنا. قال النبي: ارحلوا عنها وهي ذميمة، يعني مشؤومة. الرد، ابن قتيبة بيرد برد قوي وجميل. قال ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الأحاديث، وكذا نقله أبو شهبة أو شهبة في كتابه دفاع عن السنة، وذكره الطحاوي في مشكل الآثار، قالوا: إنما أمرهم رسول الله بالتحول من هذه الدار لا لأنها شؤم، ولكن لأنهم وجدوا فيها ما تضيق به الصدور وتثقل به النفوس. وده في فطرة الناس، واحد عربية دهست والده، كل ما يشوف العربية صدره ينشرح ولا ينقبض؟ ينبسط ولا يزعل؟ يزعل. لذا مكان رأيت فيه السوء، واحد اتسجن كل ما يعدي من الشارع اللي فيه السجن يروح يقبل أبواب السجن، أكيد مش هيعدي من الشارع ده أصلا ولا من الحي ده أصلا، لأنه أصابه فيه مكروه. وبعكسه نتفائل بأشياء وإحنا عارفين إن هي مش هتحصل أبدا. يعني الفرس زمان كانت تحيتهم الواحد يقول للآخر: عش ألف نيروز. روح يا أخي إلهي تعيش ألف سنة. طب لما حد يقول لك إن شاء الله تعيش ألف سنة تنبسط، مع إنك ممكن إنك مش هتعيش ألف سنة. هذا في فطر الناس. تقول لها: ادعي لي يا حاج. تقول لك: ربنا يخليك وتجوز عيال عيال عيال عيال عيالك. تنبسط أنت من دعوة أمك قوي، مع إنك عارف إنها نصها دكش، مش هتعيش لما تجوز عيال عيال عيال، هذا في الغالب. لكنك صدرك ينشرح بالكلمة الطيبة، كذا صدرك يضيق وينقبض لأي مكان أصابك فيه مكروه أو سوء. فالنبي قال لهم: أنتم متضايقين من الدار دي، طب وعلى إيه؟ ما تشوفوا سكن تاني وخلاص. وكفى الله المؤمنين القتال. طيب، لا شؤم إلا في ثلاث: في الدار والدابة والمرأة. وستين عائشة تقول: لا، أبو هريرة سمع آخر الكلام. ماذا نقول في هذا التعارض الظاهري؟ الطحاوي في مشكل الآثار جاء برواية عن عبد الله بن عمر وعن سهل بن سعد حلت الإشكال. الرواية فيها إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم، خد بالك الكلام، إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدار والدابة. وفي رواية أخرى صحيحة برضو قال: إن يكن شؤم ففي ثلاثة: الدار والمرأة والدابة. شوف، إن كان ده أسلوب نفي، لو كان في شؤم، لو كان يبقى في المرأة والدار والدابة. طب وليه الثلاثة دول بالذات؟ لأن دول أكتر ثلاث أشياء يصاحبوك. مراتك، ده مراتك ربنا سماها حليلتك، قال في سورة النساء في معرض التحريم: وحلائل وحلائل أبنائكم. ليه الزوجة تسمت حليلة؟ لأن ربنا أحلها لك. ليه تسمت حليلة؟ قال بعض أهل العلم: لأنها تحل إزارها لك وحدك. ليه تسمت حليلة؟ بقول ثالث: لأنها تحل معك حيثما حللت. تسافر يقول لك رجل على رجلك، تقعد في اوضه الجلوس وراك، تروح المكتبة وراك، تروح المطبخ وراك، أشم شوية هواء في البلكون وراك، تحله حيثما حللت. فمن صاحبك على طول، فلو في شؤم يبقى في المرأة اللي معاك على طول، وفي الدار من اللي انت ساكن فيه، وفي الدابة العربية اللي رايح جاي بيها. دول أكتر ثلاث أشياء يصاحبونك، فلو في شؤم يبقى الشؤم في المرأة وفي الدار وفي الدابة. يبقى من أهل العلم من قال إن في شؤم في هذه الثلاثة فقط، ومنهم من قال لا شؤم فيها أصلا، إنما هذا من قول العرب قبل الإسلام. وقول ثالث قال النبي يقول لو كان هناك شؤم ففي هذه الثلاثة، لأنها أكثر ثلاث أشياء تصاحب الإنسان. الحديث سيدة النبي عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني إلا بقدر مين؟ بقدر الله. ولا طيرة، ما عندناش تشاؤم، عندنا تفاؤل. ولا هامة، ما هي الهامة؟ قيل هي البومة، وقيل هي كل طائر كريه الصوت قبيح المنظر يتشاءم منه العرب، البوم والغربان. وقيل إن العرب قديما كانوا يزعمون أن القتيل إن لم يؤخذ بثأره تحولت روحه إلى بومة تطير وتقول صدى صدى اسكوني اسكوني حتى يؤخذ بالثأر. المعتقد ده مع الأسف في معتقد قريب منه عند بعض المسلمين الآن. واحد أبو ميت بقاله سنة بقاله شهر يلاقي كده حشرة غريبة، ذبابة مثلا حمرة كده كبيرة عمالة تطن وتلف حواليه، يقول لمراته شايفة؟ روح أبويا الله يرحمه، ليه ربنا سخط أبوك عمله دبانة؟ مش بيقولوا كده؟ يقول لك روح يا عم، روح يا عم، روح أنت في حتة بعيدة، روح إيه؟ أنت بتؤمن بعقيدة التناسخ؟ روح إيه؟ الميت إذا مات أين تذهب روحه؟ إن كان شهيد، النبي علمنا أن روح الشهيد في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في عرش الرحمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن كان الميت مؤمن روحه معلقة على شجر الجنة، إن كان الميت مؤمن بس ميت مديون روحه محبوسة على باب الجنة، إن كان الميت كافر روحه في الجحيم. مش ربنا قال عن فرعون وأتباعه النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا عدوى إلا بقدر الله يا عباد الله. ولا طيرة، ما عندناش تشاؤم. ولا هامة، ولا صفر. ما هو صفر؟ على الراجح شهر صفر. كان العرب قبل الإسلام يتشاءمون من شهر صفر، ولك شهر شؤم. والآن هناك من يحرم الزواج في شهر الله المحرم أو في رمضان. يعني واحد يسأل، وده كلام يعني مش من باب المزاح، حصل، يقول لك حرام تتجوز في شهر الله المحرم. ليه يا حاج؟ شهر الله المحرم يا عم، محرم محرم، هذا جهل. بعض الناس يقول لك الزواج في رمضان حرام. ليه يا عم؟ رمضان، مين قال كده؟ مين قال الزواج في رمضان حرام؟ انت عندك من اذان المغرب الى اذان الفجر استمتع بالزوجه على الوجه الذي أحله لك الله، إيه المشكلة؟ فما فيش تشاؤم عندنا من شهور ولا من أيام ولا من ساعات ولا صفر. الزمان لا قدرة له على جلب خير أو دفع شر ولا صفر. بعض الناس كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بعض الناس إذا انتهى من كتابة مؤلف أرخ فكتب حصل كذا وكذا في صفر الخير، لأنه عارف أن العرب كانوا يتشأموا من شهر صفر، فعايز يعالج القضية دي، هيكتب كتبته في صفر الخير، تزوجت في صفر الخير. قال ابن عثيمين وهذا من مداواة البدعة بالبدعة والجهل بالجهل. طب يا شيخ وما رأيك في من يقول رمضان كريم لا بأس. نعم، هو شهر خير لما فيه من عبادات مخصوصة وفضل من الله عظيم وعميم، لا عدوى لا طيرة لا هامة لا سفر لا نوء، الأنواء منازل القمر، والعرب كانوا يتشاءمون ببعض النجوم، يقول لك هذا نجم نحس وهذا نجم سعود فيستبشرون به، وكان إذا نزل المطر عليهم قالوا مطرنا بنوء كذا، ولا يقولون مطرنا بفضل الله. والنهاردة يقول لك مطرنا بسبب المنخفض البارد الجوي اللي جاي من هولندا، بسبب الرياح الشرقية الشمالية الغربية، هذه الأسباب نحن لا ننكرها، لكن لا ننسى الفضل للسبب وننسى المسبب. من الذي خلق الأسباب؟ من الذي سير الرياح؟ من الذي حمل الغمام والسحاب بالماء؟ من الذي فعل كل هذا؟ إنه الله. قولوا إذن مطرنا بفضل الله وبرحمته. قال تعالى عن نفسه وأنزلنا، هو اللي أنزل، هو وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نو ولا غول. الغول بقى القصص اللي العرب كانوا يقصونها زمان، الغول، وخرج له غول في الصحراء، والنهاردة أحفاد العرب بيحكوا لعيالهم قصص أمنا الغولة وبرجل مسلوخة، ويطلقون خيال الطفل لهذه البلاهات، فيخرج أطفالنا على الرعب، يملأهم الخوف ويخلع قلوبهم الجبن والهلع، وكل هذه خرافة نهى النبي عنها. يبقى الحديث يا عباد الله، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني إلا بقدر الله، لا طيرة فيش تشاؤم، لا هامة، لا صفر، لا نو، لا غول. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.